وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التاسع: إنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي إلى آخر العبارات. نكتب أولا خلاصة البحث. التنبيه التاسع: أنه تقدم الكلام في التنبيه السابع عن الأصل المثبت، من أن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي، وقد تقدم أيضا أن المستصحب إذا كان موضوعا لا تترتب عليه الآثار العادية والعقلية وكذا الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عادية أو عقلية كالتصدق بدرهم لو كان بواسطة إنبات اللحية أو التحيز، فهذا التنبيه من توابع الأصل المثبت لبيان أن ما قلناه من عدم ترتيب الآثار إنما كان بالنسبة إلى المستصحب لو كان موضوعا ذا أثر شرعي لا فيما يكون المستصحب حكما من الأحكام الشرعية، فإن جميع الآثار تكون مترتبة بلا استثناء، لأن الآثار الموضوعات تكون للشيء بوجوده الواقعي كحياة زيد الواقعية، فلذا مثل هذه الآثار عادية أو عقلية أو شرعية بواسطة شيء لا تترتب ويكون ترتبها من الأصل المثبت كإنبات اللحية المترتب على الحياة الواقعية لا الظاهرية الثابتة بإمارة أو أصل، ولكن فيما لو كان المستصحب حكما فإنه يترتب عليه جميع الآثار لأن الحكم مراد بما هو أعم من الواقعي والظاهري التعبدي. وعليه فجميع الآثار تكون ثابتة ولا يكون من الأصل المثبت، كما لو استصحبنا وجوب شيء كوجوب صلاة الجمعة فهاهنا الآثار العقلية من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق المثوبة والعقوبة عند المخالفة والمدح والذم كلها تكون مترتبة كما تترتب الآثار العادية، وكذا الشرعية المترتبة بواسطة عقلية أو عادية، وذلك لأن دليل الحكم دال على وجوب الأخذ به، سواء كان حكما واقعيا أو ثابتا بأصل أو إمارة. فالآثار تترتب على الحكم الإلهي ولو كان ظاهريا استصحابيا. التنبيه التاسع كأنه من تتمة التنبيه السابع. هناك في التنبيه السابع تقدم أن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة لو شككنا بوجوبها في زمن الغيبة، وكاستصحاب حياة زيد لا بما هي حياة بل بما يترتب عليها من الحكم الشرعي. هذا عرفناه فيما تقدم. وقد عرفنا فيما تقدم أيضا أن الحكم إذا استصحب ترتبت جميع الآثار، وأن الموضوعات إذا استصحب ترتبت الآثار الشرعية بلا واسطة فقط. فإذا استصحبنا حياة زيد تترتب على الحياة وجوب نفقة الزوجة مثلا. الآن جاء ليؤكد ما تقدم ببيان جديد، وهو أن الموضوع إذا ثبت يجب أن ننظر إلى دليله، هل يراد بنحو الإطلاق والعموم أو يراد بنحو خاص واقعي. يقول المصنف المستفاد من أدلة استصحاب الموضوعات على أن آثارها تترتب عليها بما لها من الواقع. فإذا استصحبنا حياة زيد المراد من حياته حينما نريد أن نرتب على حياته التنفس والتحيز واللحية، هذه من آثار وجود حياة لزيد واقعية ثابتة في الخارج. فإذا استصحب كانت حياة ظاهرية، وإذا كانت حياة ظاهرية وقد أريدت الموضوعات بنحو وجودها الواقعي الحقيقي لا يجوز أن نرتب عليها من الآثار إلا الأثر الشرعي المترتب عليها بلا واسطة. أما الأحكام فالحكم الإلهي حكم إلهي، كان واقعيا ثبت بدليل قطعي من الكتاب، ثبت بدليل متواتر من السنة، أو كان ثبت الحكم بإمارة وطريق، أو ثبت بأصل كالاستصحاب. الحكم حكم سواء كان واقعيا أو ظاهريا، ظاهريا بنحو الإمارة، أو ظاهريا في ظرف الشك كالأصول العملية. الحكم الإلهي حكم، فإذا ثبت الموضوع ترتبت عليه آثاره، من آثاره العقلية والعادية والشرعية بلا واسطة ومع الواسطتين. أما هناك فموضوعنا هو الواقعي، فلا يترتب عليه إلا ما كان من أثره الشرعي بلا واسطة. هذا خلاصة الكلام الذي يريد أن يتكلم به بحسب الظاهر المصنف في هذا التنبيه التاسع. لكن علينا أن نتأمل في تطبيق العبارات. التنبيه التاسع: إنه ضمير شأن لا يذهب عليك، أي ليس بخفي عليك، أي بواضح، أي أنه واضح، لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر، يا أثر أي آثار لا تترتب، الغير أو غير الشرعي من العادي والعقلي. وكنا لأن في بعض الأحيان نستصحب الشيء لكن لا نتمكن أن نرتب عليه آثاره العادية أو العقلية. هذا وين كان في استصحاب الموضوعات؟ بلي إن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي من العادي والعقلي ولا الشرعي. وقلنا أيضا إذا استصحبنا حياة زيد إضافة على أنه لا يجوز لنا أن نستصحب الآثار العادية والعقلية، كذلك كل أثر شرعي يترتب بواسطة أثر عقلي أو عادي قد تقدم أنه لا يجوز ترتيبه. كما قلنا فيما مضى لو أن شخصا كان قد نذر أن يتصدق بدرهم، لو كان زيد قد نبتت لحيته وظهرت وكلنا قلنا لأن الأثر مترتب على إنبات اللحية لا على الحياة بما هي حياة، فالأثر وإن كان أثرا شرعيا لكنه لوجود واسطة عادية في المقام بينه وبين المستصحب وهي الحياة لا يترتب أيضا، ولا الشرعي بواسطة غير شرعية. كيف يكون الأثر الشرعي كالتصدق مترتبا على المستصحب كالحياة بواسطة غير شرعية من العادي كإنبات اللحية، أو العقلي مثل من التحيز مثلا؟ بل إن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب، شنو؟ إن عدم الترتب بواسطة الاستصحاب، يعني ولو نستصحب في المقام لا نتمكن أن نرتب هذه الآثار. وجدنا بالاستصحاب إن عدم الترتب ليس مطلقا، أرجو التوجه، يريد أن يقول ما قلنا من عدم الترتب إنما هو خاص فيمن في استصحاب الموضوعات لأنها مقيدة بالواقع بحسب ظاهر دليلها، لا ما كان استصحابا لحكم من الأحكام، فإن الأحكام أحكام إلهية كانت واقعية أو كانت ثابتة بإمارة وطريقة أو كانت ثابتة بأصل عملي كالاستصحاب. إن عدم الترتب إنما هو أي عدم ترتيب الأثر إنما هو بالنسبة إلى من؟ إلى ما للمستصحب واقعا، يعني الشيء الذي أريد وجوده الواقعي، هذه الآثار لا تترتب عليه، الشيء الذي أريد وجوده الواقعي مثل من؟ كحياة زيد إذا أريد الشيء بوجوده الواقعي كحياة زيد فإن آثاره الطبيعية كإنبات اللحية، وآثاره العقلية كالتحيز، أو آثاره الشرعية كوجوب التصدق بدرهم المترتب على التحيز أو على إنبات اللحية لا تترتب، لأن إنبات اللحية من الآثار المترتبة على حياة زيد الواقعية الخارجية لا الظاهرية المستصحبة التي قد تكون وقد لا تكون. إنما هو بالنسبة إلى مال المستصحب واقعا أي بوجوده الواقعي كإنبات اللحية والنمو والتنفس، هل هذه آثار من آثار الحياة الواقعية لزيد؟ إنها من آثار الحياة الواقعية لزيد، فلذا لا تترتب على الحياة الاستصحابية الظاهرية التنزيلية الفلسفية. إنما هو بالنسبة إلى مال المستصحب واقعا يعني الذي قلناه من عدم ترتب هذه الآثار هو وين؟ فيما أريد بلسان دليله بلحاظ وجوده الواقعي كالموضوعات وغنثل، فلا يكاد يثبت به أي بالاستصحاب من آثاره أي من آثار المستصحب. يا مستصحب هذا الذي الآن تكلمنا عنه الذي أريد بوجوده الواقعي، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا آثره إلا أثر المستصحب الشرعي. شلون أثر الشرعي؟ يعني إذا استصحبنا حياة زيد يترتب فقط وفقط وجوب النفقة على زوجته، يترتب فقط وفقط عدم جواز تزوج زوجته من زوج آخر، يترتب فقط وفقط عدم تقسيم أمواله، لأنها كلها من آثار الحياة بلا واسطة، من آثار الحياة الشرعية بلا واسطة. ولذا قال إلا أثره أثر المستصحب الشرعي كوجوب النفقة على زوجه. واضح العبارة؟ إلا أثره الشرعي الذي كان ذلك الأثر الشرعي له أي للمستصحب كالحياة بلا واسطة يعني مطلقا بلا واسطة، لا واسطة عادية لا عقلية ولا أي واسطة أخرى، بلا واسطة أو الأثر الشرعي الثابت بواسطة أثر شرعي آخر. اكتب المثال وتوضيح يصير واضح. كما لو كانت قد نذرت أنه ما دام واجبا على زيد أن ينفق على زوجته أن يتصدق هو كل يوم بدرهم، فلو استصحب حياة زيد ووجبت النفقة على زيد لوجب على الناذر أيضا أن يتصدق كل يوم بدرهم. الآن قاعد أتكلم عن أثر شرعي مترتب على أثر شرعي. هو ناذر، أنا ناذر أن زيد ما دام ينفق على زوجته أن أتصدق كل يوم بدرهم. التصدق بدرهم أثر شرعي لو أثر شرعي، وجوب النفقة هم أثر شرعي، فأثر شرعي يريد أن يترتب على أثر شرعي. استصحبت حياة زيد، بمجرد أن استصحب حياة زيد يجب أن ينفق على زوجته. الآن من بعد ما وجب الإنفاق على زوجته أنا شنو ناذر؟ ما دام هو ينفق على زوجته، بأي كيفية ينفق هو غائب وينفق بالواسطة، أنا مثل هذا الأثر يقول أيضا يترتب. أرجو التوجه. أو الأثر الشرعي الثابت بواسطة أثر شرعي آخر، أثر شرعي يترتب على أثر شرعي آخر. يقول مثل هذه الآثار لا مانع من ترتيبها حسبما عرفت فيما مر في التنبيه السابع. يقول هذه الأمور في الحقيقة وهو التنبيه التاسع ليس تنبيها مستقلا، وإنما هو بيان وتفصيل لمن للتنبيه السابع لما مر فيه. لا أرجو التوجه، اكتبوا شيئا على حطوا العلامة على بالنسبة، كلمة بالنسبة متعلقة بما مر أو التنبيه، أي عدم ترتب الآثار ليس بالنسبة. ما شرحنا العبارة أول الكتاب كلش أول الدرس التاسع أنه قد أنه لا يظهر عليك أن عدم ترتب الآثار الغير الشرعية والكذا والكذا من العادي بالنسبة إلى مال المستصحب إلى آخره لا بالنسبة. فإذا هذه الكلمة لا بالنسبة الباء الجار والمجرور متعلق بما تقدم، بالنسبة إلى المستصحاب الذي أريد حياة أريد وجوده الواقعي مجلو له لا بالنسبة، بل لا بالنسبة إلى ما كان، يعني عدم ترتب الآثار لا بالنسبة. الفرق عبارتنا عدم ترتب الآثار اللي تكلمنا عنها بالنسبة إلى المستصحاب الواقعي لا تترتب الآثار مجلو له لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي أي المستصحب، للأثر الشرعي أي المستصحب مطلقا عن من وجوده الواقعي والظاهري الاستصحابي، بمعنى أن الأثر مترتب على مطلق الحكم. أرجو التوجه، بالنسبة إلى المستصحب إذا كان موضوعا تكون الآثار مترتبة على وجوده الواقعي مثلا هاي الآثار اللي تكلمنا عنها عادي عقلي شرعي بالواسطة، هذه من آثار الواقع ليست من آثار الاستصحاب. فإذا لا يبقى إلا من آثار الاستصحاب إلا ما كان حكما شرعيا بلا واسطة، هذه آثار الواقع. أما الحكم بما هو حكم، لا الحكم أريده الحكم الإلهي، حكم إلهي ثبت بإمارة وأصل أو ثبت واقعا بتواتر أو دليل ونص قطعي في الكتاب المجيد، الحكم الإلهي حكم الإلهي. ولذا قال لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا، وإن يعني إذا كان مستصحبنا أريد بنحو إطلاقي سواء كان ثابت بواقع الأمر أو ثابت لا بواقع الأمر، لكنه حكم إلهي وجب أن نتعبد به ودل الدليل على التعبد به، لا جميع الآثار تكون مترتبة. ما كان إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا، كان هذا الأثر ثابتا، كان هذا الأثر ثابتا بخطاب الاستصحاب. ما يفرق الحكم الشرعي، حكم شرعي الذي يثبت لنا بالاستصحاب عبدنا به أم لا عبدنا به، هو حكم بالنسبة إلينا أم لا، بل لا تنقض اليقين بالشك، ولذا لا يجوز لنا أن ننقض اليقين بالشك، فإذا هو حكم إلهي. ولذا قال كان هذا الأثر الشرعي ثابتا بخطاب الاستصحاب أو بغيره، يعني بغيره بخطاب الاستصحاب كما لو استصحبنا شيء، أو بغيره يعني بغير الاستصحاب ثبت الحكم الإلهي واقعا، أو ثبت الحكم الإلهي بإمارة وأصل، أو ثبت بخطاب الاستصحاب لا فرق في ذلك، أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإن آثاره أي آثار المستصحب آثار المستصحب الذي أريد بنحو مطلق جميعها تترتب، آثار المستصحب الذي أريد بنحو وجوده الواقعي أثره الشرعي فقط يترتب، آثاره شرعية كانت تلك الآثار أو غير شرعية من العادية والعقلية تترتب عليه، تترتب علينا على المستصحب. إذا ثبت أي المستصحب، إذا ثبت المستصحب آثاره تترتب عليه، ثم ننظر إليه أنه أريد بأي نحو إطلاقي أو بنحو وجوده الواقعي آثاره تترتب عليه، ولو بأن يستصحبه، أي ولو بأن يستصحبه إشارة إلى الاستصحاب في الأحكام، ولو بأن يستصحبه، يعني حتى ولو كان الحكم قد ثبت بنحو الاستصحاب فإن جميع آثاره تترتب عليه، كما وأن الحكم تترتب عليه جميع آثاره لو كان ثبت بدليل واقعي أو بدليل طريق وإمارة، ولو بأن يستصحبه أو كان الأثر الشرعي أو كان الأثر الشرعي من آثار المستصحب نفسه في الموضوع، أو كان الأثر الشرعي من آثار المستصحب نفسه كالموضوع، نظير استصحاب الحياة، نظير استصحاب الحياة لترتب أثر الموضوع، يهو الأثر الموضوع وها هنا وهو وجوب الإنفاق على الزوجة، هذا هو أثر الموضوع، لأن الموضوع أريد بوجوده الواقعي. زين، وذلك اكتبوا عبارة وذلك إشارة إلى أن ترتب الآثار تتحقق بقدر تحقق موضوعها، ففي الموضوعات هي الحياة الواقعية، وفي الأحكام يراد ما يعم الحكم الواقعي والظاهري الاستصحابي. وعبارة نظرة أقرأ العبارة، وذلك يعني لماذا فرقنا؟ يقول ما فرقنا، نقول آثار الموضوع تترتب عليه، لا نريد أن نناقش في هذه الكبرى، آثار الموضوع تترتب عليه، لكن آثار الموضوع تارة يكون الموضوع أريد بنحو وجوده الواقعي كالموضوعات فآثاره فقط هي الأحكام الشرعية بالأواسط، وتارة الموضوع أريد بنحو عام لأن الحكم حكم إلهي كان واقعيا أو ظاهريا فجميع آثاره أيضا تترتب عليه. بس وذلك لتحقق موضوعها، لتحقق موضوع هذه الآثار، لتحقق موضوع هذه الآثار، موضوع أرجو توجه، موضوع الآثار الواقعية ما هو موضوعها؟ الموضوع للآثار الشرعية هو الموضوع الواقعي في المن في الموضوعات، والآثار المترتبة على الحكم موضوعها الحكم، والحكم أريد بنحو العموم فجميع الآثار تكون مترتبة، ولذا قال وذلك لتحقق موضوعها، يعني الموضوع هناك هو الواقعي الأثر فقط الشرعي، الموضوع هنا بما هو أعم آثاره تترتب عليه جميعا. لتحقق موضوعها حينئذ، أي حين كون الآثار تابعة لموضوعها بما هو واقعي كما في الموضوعات أو بما هو أعم من الواقعي كما في الأحكام، لتحقق موضوعها حقيقة الموضوع إذا تحققت آثاره، لكن كيف أريد بنحو وجوده الواقعي لتترتب الآثار الشرعية فقط أو بنحو وجوده الأعم؟ فما للوجوب أي للحكم الوجوبي، فما للوجوب أي للحكم الوجوبي، يقول إذا كان الموضوع والمستصحب حكما كالوجوب مثلا، الحكم مو فقط وجوبي، وجوب فرض مثال هذا، جميع آثار تترى إذا وجب عليك أن تقيم صلاة الجمعة ولو بوجوب استصحابي يحرم عليك أن تخالف، تستحق المثوبة عند الموافقة، تستحق العقوبة عند المخالفة، هذه آثار، في هذه الآثار من آثار الوجوب العقلي، وقد لن يترتب علينا يترتب على الوجوب الثابت شرعا الثابت الثابت شرعا باستصحابه، أي باستصحاب الوجود، كل ما له من الآثار العقلية تترتب عليه. إذا وجب علي ولو بحكم استصحابي شيء حرم علي مخالف المخالفة والسحق، وكنت مستحقا للثواب والسحق للعقاب على كل كل عند المخالفة ومثلها. أو استصحابي موضوعه موضوعا كلما موضوع الوجود في الحياة. إذا موضوع الوجود في الحياة، موضوع الوجوب موضوع صائما لولي الوجوب يا ولي الوجوب النفقة فقط وليس موضوعا بشيء آخر. الحياة موضوع للنفقة، أما الآثار الأخرى فليس موضوع لها إلا بالوضع. أو استصحاب موضوعه وجه، تترتب الآثار من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة عقلا، كل هذه تكون مترتبة على التوجه. إذا استصحبت حكما قلت الآثار العقلية تكون مترتبة، هل ذكرها المصنف؟ إذا استصحبت حكما الآثار العقلية مترتبة، وكذلك الآثار العادية والآثار الشرعية بالواسطة مترتبة. وإذا استصحبت موضوعا الأثر الشرعي بلا واسطة يكون مترتبا كوجوب النفقة. إذا وجبت النفقة هم آثار العقلية جاء، لكن بهذا المقدار وبما تعم العادية والعقلية الأخرى لا بهذا المقدار. فإذا وجبت النفقة حرم علي أن أتخلف، وكنت متابا إذا وافقت الحكم وأنت هذه الأمور. إلى غير ذلك من الآثار العقلية كاستحقاق المدح والذم، كاستحقاق المدح والذم. الإنسان المطيع عند المؤمنين يستحق المدح، والعاصي يستحق الذم وأمثال هذه الأمور. هذا بالنسبة إلى الأوامر الإلهية. الناس لبعض نفوسهم يرون من خالف الحكام مثلا يستحق الذم، ومن أطاع الحكومات يستحق المدح، على الآمر من هو والنفس من هي. إلى غير ذلك كما يترتب الأثر على الثابت بغير الاستصحاب، الأمور الثابتة بواقع ثبوتها تترتب عليها هذه الأحكام. صلاة الجمعة الواقعية من خالفها في زمن الرسول صلى الله عليه وآله تترتب عليها أحكام العقلية ومتابعة. فكما تترتب على صلاة الجمعة الواقعية الثابتة بثبوتها الواقعي أحكامها العقلية، كذلك تترتب على الصلاة الصحابية. كما تترتب آثار النفقة ووجوب النفقة على حياة زيد الواقعية تترتب على زيد حياة زيد الاستصحابية. وكما أن هناك يستحق الثواب وثواب، كذلك هنا يستحق لو خالف أمثال هذه الأمور بالقضايا الاستصحابية. هذا هو يستحق أولي هو يستحق، بل بغير الاستصحاب كما لو دل على ثبوت الحكم الطريق أو الإمارة أو كان ثابتا الشيء بتواتر أو نص قرآني واضح العبارة بلا شبهة ولا ارتياب. يعني شنو بلا شبهة ولا ارتياب؟ يعني أن الآثار العقلية تكون ها هنا مترتبة، لكن وإن ترتب آثار العقلية التي هي من شأن وجوب النفقة والترتب. وأما بالنسبة إلى الأحكام قلنا تترتب الجميع، فلا تصل. التنبيه العاشر نكتبه أولا ثم نأتي إلى التطبيق. هذا التنبيه ناظر لكلام الشيخ الأنصاري في الرسائل، حيث قال الشيخ من بعد ما استدل بأدلة مختلفة على البراءة أنه قد يتمسك للبراءة بوجوه غير ناهضة كاستصحاب البراءة الأصلية واستصحاب عدم التكليف، فيقال مثلا ما كانت تتلو قبل الشرع محرما فهل حرم بعد ذلك أم لا؟ فقالوا نستصب البراءة الأصلية وعدم الحرمة قبل الشرع. فقال الشيخ هنا نقول لهم ما هو الأثر الشرعي لهذا الاستصحاب؟ فإن قلتم هو عدم استحقاق العقاب قلنا لكم إن هذا الأثر عقلي وليس بشرعي، سيكون من الأصل المثبت. لحد الآن الكلام قد ظهر واضح أنه الشيخ قال الاستدلال بالبراءة الأصلية للبراءة ليس بصحيح إلى آخر ما قلنا الآن، لأنه يحتاج إلى أثر شرعي والأثر الموجود عقلي سيكون من الأصل المثبت، وهذه أمور مرت عليه. فالآخر عقد هذا التنبيه لرد الشيخ قائلا بأن استصحاب عدم التكليف هو بنفسه حكم شرعي، لأن ما كان جعله بيد الشارع يكون رفعه أيضا بيد الشارع. هذا الاستصحاب سيأتي إن شاء الله بيان عقده المصنف في الحقيقة للرد على الشيخ قائلا بأننا لا نحتاج أن نبحث عن أثر شرعي، كما وأن جعل الأحكام والأمور التي تترتب عليها الأحكام الشرعية بيد الشارع كذلك عدم جعلها بيد الشارع. فإذا قلنا نستصحب عدم التكليف أو عدم الحرمة، كما وأن التكليف والحرمة بعد مجيء الشارع بيد الشارع أن يجعلها، كذلك من بعد مجيء الشارع بيده أن لا يجعلها، والشيء لو لم يكن مقدورا من جهة الوضع والرفع لما كان مقدورا، لو كان فقط مقدورا من جهة الوضع فكان مجبرا عليه لا مجبورا لا مختارا فيه. هذه مقدمة قلناها للدخول في من في هذا التنبيه. فنقول إنه تقدم أنه لا بد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا أثر شرعي. هذا تقدم وجلل على أن المستصحب إما هو حكم شرعي أو موضوع تترتب عليه الأحكام الشرعية. فالآن يريد أن يقول المصنف يكفي لصحة الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي في ظرف البقاء ولو لم يكن هو كذلك في ظرف الحدود، أي يكون الحكم الشرعي أو الموضوع المترتب عليه الحكم الشرعي متحققا فقط في ظرف الشك، وإن كانت هذه الأمور كالحكم أو الموضوع للحكم الشرعي ليست متحققة له فيما مضى من ضبط الحدود، بمعنى أن هذه الأمور قد حدثت، الأمور مقصودنا الحكم أو الأمور للحكم، قد حدثت للمستصحب ولو على أثر استمرار بقائه، فحدوثا لا أثر له وإن كان بقاء له أثر كاستصحاب العدم الأزلي، وهو استصحاب عدم الشيء قبل الشر. سيقال قبل الشر أتتنو ما كان محرما، فعدم الحرمة قبل الشر ما كانت أثرا شرعيا مجهولا، لأنها من العدم الأزلي لعدم فرض عالم الإمكان فضلا عن عدم الحرمة أو الحرمة التي هي في ظرف التشريع، ولكن عدم شرب التثمين على أثر الاستمرار من الأزلي إلى زمن الشر أصبح ذا أثر شرعي، وهو عدم الحكم عليه بالحرمة. فإذا العدم الأزلي بلحاظ قبل الشر، وإن كان ليس أثرا شرعيا ولكنه بلحاظ استمراره إلى زمن الشر أصبح ذا أثر شرعي كعدم الحرمة، وأصبح يترتب على عدم الحرمة الآثار كعدم العقوبة، كعدم العقوبة. واعتبار عدم الحرمة من المجهولات الشرعية، لأنه بعد الشرع أصبح أمر فعله وتركه بيد الشارع، وإن كان الترك أجلا ليس من المقدورات، ولكنه من جهة الاستمرار أصبح من المقدورات، لأن ما يمكن فعله بتشريع الحرمة عليه يمكن تركه ولو بترك هذا التشريع. يقول المصنف: نحن قد عرفنا فيما مضى على أن من أركان الاستصحاب أن يكون يقين بالحدوث وشك بالبقاء حتى نستصحب. الآن عقد هذا التنبيه ليبين على أن بعض الأمور وإن لم يكن لها حدوث فيما مضى، لكن لما كان الاستصحاب ناظرا إلى ظرف البقاء فقد تترتب الآثار من الحكم الشرعي أو من الموضوع بالأثر الشرعي بلحاظ ظرف البقاء، بلحاظ ظرف البقاء. فمثلا التوفي نستصب عدم حرمته إذا شككنا في الحرمة وعدمها، في حين أنه لا سابقة حكم لمن؟ للتثمين وعدم حرمته، لأن التثمين في الأذان ما كان شيئا من الأشياء حتى يحكم عليه بعدم الحرمة أو الحرمة. في ظرف الأذان إذا قلنا ظرف الأذان، زمان الأذان، وقت الأذان، من باب ضيق التعبير، وإلا ففي الأذان لا وقت ولا ظرف ولا مظروف ولا مشاكل هذه الأمور، لكن من باب التسامح والتقييد الذهني نتكلم. ففي ظرف الحدود وهو ظرف الأذان لا عالم إن كان فضلا عن تصور الشرع والتشريع، فهناك بلحاظ العدم الأزلي لم يكن عالم للإمكان، لم يكن تصور وفار لعالم الإمكان، حتى نفرض على أن في ظرف عالم الأزل ما شرع الله التحريم بالدخل، هذا لم يكن. فإذا بلحاظ الحدوث والثبوت قدما وأزلا ما كان شيء حتى نقول الشيء الثابت نستصحبه الآن، لكن هذا العدم وهو العدم الأزلي لما كان العدم وفرض العدم وكون العدم هو من التسامح أيضا كالتعدم، هذا العدم لما كان متحققا في الأزل من بعد خلق عالم الإمكان استمر هذا العدم وهو عدم الحكم على التثني بالحرمة، استمر حتى مضت الأدوار على عالم التكوين إلى أن جاء دور التشريع. فلما جاء دور التشريع هل شرع الشارع له حكما يخالف عدمه الأزلي؟ نقول عدمه الأزلي كأنه كان ثابتا، فلما كان ثابتا نستصحب ذلك العدم. ففي الظرف السابق ما كان الشيء حادث حتى نستصحب حدوثه، كان عدما مجللا، فهذا العدم كأننا نعطيه استمرارية، وإذا أعطيناه استمرارية يصبح مستصحبا إلى زمن حدوث الشارع المقدس، إلى زمن التشريع، ثم بعد زمن التشريع نستصحب ذلك العدم. لعل قائلا يقول إن العدم بما هو عدم لا يعقل أن يتكلم في حقه مثل هذه الكلمات، العدم لا شيئية ولا شيئية ليس بينها نسب ولا بينها شيء من الأشياء، نقول بل العدم المطلق كما تقولون، لكن العدم المضاف له آثار بلحاظ إضافته، فهنا العدم المضاف إلمن إلى التكليف، فكأننا ننظر إليه بلحاظ إضافته، فنقول صحيح الشيء ما كان مقدورا قبل عالم التشريع لأنه كان محض عدم، لكنه بعد زمن التشريع لما كان الله سبحانه وتعالى قادر ومن الممكن أن يحقق الحرمة للتثنين وأن لا يحققها، فهي بطرفيها إمكانا لتحققها وعدم تحققها تحت القدرة، وما كان تحت القدرة لهذا اللحاظ يكون مقدورا، وإلا فلو كانت الأعدام بما هي مضافة ليست تحت القدرة لكان الإنسان دائما قادر على جانب واحد وهو جانب التحقق، فيكون مو مجبورا وموجبا على التحقيق لا مختارا عليه. فإذا نقول نستصحب هذا الشيء، فكأننا نعطيه صفة قبل الشر ثم نستصحب ذلك الشيء. فإذا في ظرف الحدوث والأمر الماضي لا تحققه. الآن نشوف أنه ما كان حكمه سابقا، كأننا نفرض استمرارا لذلك الحدوث في ظرف الحدوث، ترك التوجه في ظرف الحدوث لا حق شرعي ولا موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي، لكن الآن في ظرف الشرع الحكم الشرعي يمكن أن يفرض، في ظرف الشرع الموضوع الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية يمكن أن يفرض. فيقول يكفينا لصحة الاستصحاب أن يكون الشيء في ظرف الشرع، في ظرف البقاء تترتب عليه الأحكام الشرعية، أو يكون موضوع لأحكام شرعية وإن كان في الزمن الماضي لا حدوث له. الآن يريد المصنف أن يضرب أمثلة للمن للحكم وللموضوع فنكتبها ونقرأها. فمثلا لاستصحاب الحكم بقاء وإن لم يكن هو كذلك حدوثا، يعني بلحاظ الحدوث لا شيء يتبنى لكن بلحاظ البقاء. ماذا ضربوا من الأمثلة؟ قالوا كاستصحاب عدم جعل الحكم الشرعي في العدم الأزلي، لو نتكلم عنه في العدم الأزلي قبل خلق عالم الإنسان حينما كانت معدومة أزلا، هناك لا حكم فلا وجود لعالم الإمكان فضلا عن فرض الأحكام، كعدم حرمة شرك التثني في الأزل في الأزل. لكن والشك به الآن من أن ذلك العدم للتكليف هل هو باق أم لا؟ وانتبه عن الشيء، ذاك العدم للتكليف في الأزل هل هو باق أم لا؟ فنستصحب عدم جعل الحرمة، نقول ما كان في الأزل محرما لأنه ما كان أصلا من بعد ما خلق الله عالم الإنسان قبل أن يأتي البشر وتشرع عليه تشريعات، هم أيضا ما كان كانوا أخذ العدم يستمر، كنا فرضنا للعدم تحققا ووجودا ففرضناه مستمرا من زمان من ظرف الأزل. الآن حينما جاء الشارع بحثنا فما وجدنا له شيء، فنقول نستصحب ذلك العدم الأزلي. أرجو توجها تعبيري بالعدم الأزلي تبتسامون، لأن العدم الأزلي أولا فرض وهمي ذهني، وثانيا لا عدم أزلي بعد الوجود الأزلي الإلهي، واضح؟ فالعدم المفروض الوهمي هو مسبوق بما بالوجود الأزلي الإلهي، فإذا هذا أيضا من التسامح في التعبير. ماذا نقول؟ فنستصحب عدم جعل الحرمة في حين أن عدم الحرمة في الأزل ما كانت متحققة بنحو عدم التكليف. العدم فرضه بل محقق، لكن العدم بنحو عدم التكليف كان موجود، هذا عدم بالنسبة للأعدم، العدم بما هو عدم لا تفرض بينه نسب حتى تفرض هذه الأمور، لأن هناك لا شرع ولا عالم إن كان، أي أن عدم الحرمة في الأزل ليست من المجهولات الشرعية. الآن يمكن أن نقول هل جعل الشارع أو ما جعل؟ نقول لما كان الجعل بيده عدم الجعل أيضا بيده، فكأن عدم الجعل كان جعلا للعدم. هنا يمكن تفرض الكلمة، لكن في الأزل كيف تفرض هذه الأمور؟ ما في هنا بلي، أي أن عدم الحرمة في الأزل ليست من المجهولات الشرعية، فإذا ثبوتا وحدوثا في الأزل عدم الحرمة ما كان له أثر وحكم شرعي، فإذا في بلحاظ الحدوث ما يمكن أن نفرض أن الله سبحانه وتعالى فرض التثنى وفرض له عدما ما كان مضر تشريع هناك قبل خلق عالم الإنسان، وإن كان لها أي عدم الحرمة بقاء أثر شرعي الآن، لكن الآن أكو أثر شرعي لو ما كان شيء إن كان الفتن محرم فيجب اجتنابه وتترتب عليه الأحكام العقلية وأبعد، وإن كان ليس بمحرم لا يجب اجتنابه وليس بمحرم اجتنابه أثر شرعي. وإن كان لها بقاء أثر شرعي لأن الشارع الآن قادر أن يجعل الحرمة بشرب التوت، كما وأنه قادر أن يبقي عدم الحرمة الأزلية، كأن عدم الحرمة الأزلية بعدم التشريع ضدها يكون إبقاء لها، أن يبقي عدم الحرمة الأزلية كما كانت عليه. فها هنا لا مانع من استصحاب عدم التكليف لأنه ذو أثر وحكم شرعي بقاء واضح، مثلا بلحاظ ضرب الشك له أثر، بلحاظ ضرب الشك لما كان له أثر ماذا نستصحب؟ نستصحب العدم الأولي، كان نفرض له في زمان كذا وجود عدمي كأنه بعد نفرض، لأن كلها هذه من شؤون الذهن موجودة، كأننا نفرض الفتنة ونفرض عدم الحكم في الأزل ونقول في الأزل لا فتنة ولا حكم، فنتصحب العدمين إلى زماننا هذا. سابقا ما كان له أثر عدم حرمة الفتنة في الأزل أي أثر يترتب عليه، لكن الآن تترتب عليه الآثار، فلما كانت الآثار تترتب ولو بلحاظ ظرف البقائي حين في الشك لا في ظرف الحدوث في الزمن الماضي أو في عالم آخر أو في ظرف الأزل يكفينا هذا المقدار لصحة الاستصحاب. هذا كنا مثال للحكم عرفنا عدم فنستصحب عدم. وأما مثال الموضوع بالأثر الشرعي، كما لو عدم الإنسان بموت الأب وشك في موت الابن، هل أنه مات في نفس يوم موت الأبي أم لا؟ فها هنا نستصحب بقاء حياة الولد، فإن حياة الولد وإن كانت حدوثا لا أثر شرعي لها، ولكن بعد موت الأبي أصبحت حياة الولد ذا أثر شرعي، لأنه لو كان للوالد أموال فإنه يرجع منها شيء لمن؟ للولد، إن كان هو من جملة الورثة يرجع إليه شيء، إن كان هو الوارث فقط ترجع إليه. المثال لمن؟ للموضوع ذي الأثر الذي لا أثر له حدوثا لكن له أثر بقاء. ضربوا له مثال: أب وابن غابا عنا وسافرا، يمينا ولا شك ولا ريب جاءنا الخبر بموت الأب. الآن من بعد ما تحقق موت الأب أصبحنا نشك هل الولد مات أيضا أو ما مات، نقول نستصحب حياته، كان حيا نستصحب حياته، حياته حدوثا من يوم تولده إلى يوم وفاة أبيه، هل هي ذات أثر؟ لا، حياة موضوع، لكن أي حكم يترتب عليها بما هي حياة؟ نقول لا شيء.